نعوذ بالله العظيم وشي الكريم السلطان القديم من إبليس ورجيم فريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسد كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، ولا تجعل للملاعين في أجساد وبيوت الموحدين قرارا. اللهم دمر كل مؤامراتهم التي يتسلطون بها على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى الأمة الإسلامية خاصة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ الشطار لم يكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح، الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصيب السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نؤمن بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الملك القدوس ورب الملائكة والروح، كشف وفضح مؤامرات وأسحار المنظومة الإبليسية الدجالية التي ينوعون فيها التسلط على البشرية عامة والموحدين خاصة، وبعض الزوريين الموحدين الذين يحاربونهم وهم لا يعلمون، وخاصة للمستقيمين في الدين الثابتين على الحق الذين يحسون يقينا أنها حرب ضد حزب الطاغوت من الجن، الذين يكذبون سماع الرقى المهيكلة على أساس تشريح قواعد الملاعين واستهداف أصحارهم وأجهزتهم الخفية وبنياتهم التحتية وممالكهم الساحرة الشرفية الإبليسية الدجالية. ويلاحظ الكثير أنه عند أخذ مكانه للنوم في غرفته على سريره يزداد عليه التسليط بأعراض كثيرة في الجسم كالتنميل وثقل بالأطراف، ومثل الكهرباء تنتقل من بطن الرجل إلى كابل الساق، والإحساس بالملاعين حوله أو بجانبه أو زيادة سخونية الجسم أو برودة في الأطراف، وملامات كثيرة مزعجة لتنوعها، وكثير من الأعراض التي يكثر ذكرها ونقول أنه لأسباب عديدة، وليس شرط أن يكون أسعار وجهزة في الجسم هي من تستجيب الملاعين، بل لوجود صندوق أسعار إبليسي خشبي تحت سرير الشخص، خاصة صندوق يحوي أمور كثيرة من صنع إبليس رجم الطريق وعتاد سحرته، ومتكونة من عظام موتى وطلاسم وكتب أسحار. هكذا صناديق في البيوت سواء في الحمام أو في عمق وسط البيت، وخاصة المكان الذي ذكرته يكون طولها وعرضها متر على ربع متر، تطلق لائحة أصحار النفاذة يشمها ملاعين وتستجلب أنواع شياطين مختصين بكل شفرة سحرية لنوع الطلطل أو الكتاب السحري أو لماهية السحر المضاف لعظام الموتى سواء كانت عظاما أو أنها مسحوقة، وحتى فرش الصندوق المسحر يكون مرشوش بأزهار ذو رائحة نفاذة يحضر عليها نوع ملاعين من الشياطين غالبا حراس بحرتها على هيئة ماعز أو حمير، ومع الشياطين بهيئات معينة يكون داخل وخارج هذا الصندوق. وأقول أن الملاعين كذلك يضعون هكذا صناديق في أماكن معينة كالجبال لاستعداد شعوب دول معينة خاصة التي فيها مقدساتنا مثل بلاد الحرمين أو دول إسلامية مستهدفة من الملاعين، والأولى وجب فيها ما يحصيه إلا الله وتم تدميرها، لأن الملاعين يتدفقون نحوها كثيرا ويباد منهم الكثير ويحضر منهم جيوش من الملاعين، حتى كشف الله السبب المتمثل في الصناديق السحرية التي تستجلبهم وتم تدميرها بأمر الله يتوقف زحف الملاعين. الذي أريد قوله أن صناديق الجبال أكبر بكثير وتزيد على 3 متر، ولا يهمنا أن الملاعين ربما لا تيأس بسهولة ويعيد وضع هكذا صناديق، بل يهمنا أنهم الآن مكشوفين مفضوحين بصناديقهم، وأن الله سميع قريب مجيب الدعاء، نحاربهم بالدعاء وكذلك من السال حرقها وحرق من فيها وحولها بفضل الله، سواء بالرقية والدعاء على ما تحت سريرك أو سريرك، وكذلك بأخذ ماء وتدعو الله بأسماء الحسنى أن يحرق ويمسك كل صندوق جني مسحر إبليسي به وبخدامه وحراسه وشياطينه الذين استجلبهم، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن وترش تحت سريرك قائلا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يحرق ويمسك كل صندوق جني خشبي مسحر ويحرق حتى الموت خدامه وحراسه، وإذا أردت زيادة ملح خشن في الماء فلا ضير. المهم أن لا تعتقد أن الماء والملح من أبطل وحرق، بل اعتقادك الجازم التام أن الله الذي يجعل فيهما أن يكون حارقين للشياطين وصناديقهم المسحرة، وأنه سبحانه مجيب الدعاء وهالك أعدائه، فالنية وتعلق القلب بكل عمل يجب أن يكون خالصا لله الواحد القهار وحده. وأصلا نحن لا نقاتلهم ونواجههم بنية أنهم أعداؤنا وحسب ويقتل أصحاب المسلطة علينا فحسب، بل النية الأولى والأكبر والأعظم لأنهم أعداء الله، لأنهم أعداء ربنا الكريم، ونحن لا نيأس أو نضعف أبدا. كيف هذا ومعنا الله الوهاب ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة؟ لهذا نقول أنه مهما أرادوا تجديد وضع صناديقهم المسحرة فمن البصير جدا، ولا يأخذ منكم إلا 10 دقائق وأقل، إن أحسست بأعراض وأمور في مكان وقت نومك أن ترش تحت سريرك أو بجانبك وحول مضجعك إذا أحسست بأعراض وضيقة وكذا، وعند أخذ مكان للنوم وبديهي جدا لا ننسى أذكار قبل النوم وقراءة سورة الملك ولو تضيف عليها سورة السجدة. والنية الأولى ليس تحصين، بل النية ذكر الله وحب ذكر الله وحب في ذكر ربنا قبل نومنا، الذي لا نعلم هل سيتوفانا في نومنا أو ترد علينا أنفسنا فنكون بهذا نغادر الدنيا وآخر عهدنا فيها ذكر ربنا وتمجيده وقراءة قرآنه، ثم إن هذا الذي سيكون لك حافظا من الله ضد كل الشرور وشرار خلقه. خلاص نتوقف هنا في هذه المحاضرة، والأمور يعني واضحة كيف نطيل أكثر من هذا، وبإذن الله وإن شاء الله انتظرونا في تسجيل وإيصال هكذا رقية مهيكلة إلى بيوتكم ومسامعكم. وأسأل الله في كل حين أن يحفظكم والأمة الإسلامية بحفظ الحصين المنيع، وإن شاء الله يعني نكشف ونفتح ثم نخرج الرقية الخاصة التي تستهدف جهاز المناعي الذي يكتفون وضعه فوق قلوب العباد للتسلط عليه بالخمول والتفاقل والنوم، ثم يؤدي للأمراض النفسية والجسمية وتصل للسرطانات وضيق الصدر وأمور كثيرة. أما تسلطهم بفيروسات الملعونة المسحرة ولقاحهم الملعون وأنواع لقاحاتهم الملعونة، فكل شيء أصبح واضح للعدد، وما زال يرى العباد نتائج اللقاح الذي وضعنا شهادتنا فيه من قبل أن يخرجوا أصلا، بل من قبل أن يصنعوه. ومن الوقت الذي تبلورت هذه الفكرة عند حزب الطاغوت الذين يهيكلون تسلطهم على الشعوب وخاصة على الأمة الإسلامية، ونزيد أن هكذا لقاحات تزيد في نمو الخلايا في عمرها، وسيلاحظ العباد أن الشيخوخة بدأت تظهر في الأجساد سواء في الوشوح أو في حركات الجسم، فربما من يرى وجه من قام باللقاح منذ 7 أشهر أصبح ملامح كبر في وجهه وجسمه كأنه زاد سنوات في عمره. كذلك هو بإقرارهم أن أي لقاح يحوي فيروسات مثبطة يتعرف عليها الجهاز المناعي، وهذا كذبهم وفي رأيهم. فنقول فإذا أصيب الجسم أو مصاب بأي نوع التهاب مثلا، فتلك الفيروسات ستنشر وتتقوى في ذلك الوسط المصاب بالالتهابات وستتكاثر، وفي لحظة أنها تهلك الجسم ربما يكون ذلك الشخص والله أعلم أعلم أجل ناشر للفيروس، يعني بمثابة مصنع متنقل للفيروسات ينشرها أينما حل. فإذا لم يستر الله وأن يحول الله بين مؤامرتهم وهذا، سيتفاقم الوضع للسوء. ونقول ونعيد ونذكر كل المصابين، يجب أن لا تخافوا ولا ترتابوا ولا ترتبكوا، واطردوا عنكم كل خوف، لأن الخوف الشديد وبعد سماع الإصابة يوقف جهازك المناعي لساعات طويلة ويبقى متوقف. كلما كان الخوف والارتباك والهلع فيه فهذا فيروس تافه، علاجه من المفروض بسيط جدا، وأولها اللجوء لله واليقين فيه واتخاذ الأسباب الطبية، رغم أن بروتوكولات علاجه تختلف في مناطق كثيرة. وهناك من الأدوية أصلا من يجعل الرشفة في الأطراف وزيادة خفقان القلب، ونوع من تزايد الضيق في الصدر عند تناوله، ويحسب المصاب أن هذه من أعراض الفيروس فتزيد يعني حسرته وخوفه، لكنها من أعراض ذلك الدواء، مثل مشتقات الأوروكين التي هي من عائلة الفيروسين، يعني من هذه التروازيوم جينيراسيون، يعني توقع منها أعراض ويحسب يعني المصاب أن أعراضه هذه هي بناء الفيروس، لكن ناتجة من هكذا دواء يعني معروف في مضاعفاته في تلك اللحظة عند استعماله، فيدخل الشياطين ويزيدون تلبيسا على الشخص والوسوسة يزيدون في خوفه وكذا. وقلنا كم من مرة يا أخي سواء كان الشخص مصاب أو غير مصاب، يعني أجلس وأستنشق الهواء وأسمي الله وأسمي اسم الله وأحمد الله على كل هواء أستنشقه، سواء مصاب أو غير مصاب، اجعل لنفسك وقت واجلس فقل بسم الله والحمد لله، ثم استنشق الهواء ثم كرر، فأنت تسمي اسم الله على كل هواء وكل ذرة وفنجان ستستنشقها، وتحمد الله عز وجل عليها وعلى نعمتها وعلى نعمة التنفس وكذا. فمن المفروض هكذا أمور يا الإنسان، يعني يحمد الله عز وجل على كل شيء وكل له طريقة نحمده في شكره وحمد الله جل وعلا. ونحن لا نتدخل في عمل الأطباء، لكننا وضحنا لعدد منهم وخاصة للمصابين، وكنا نقترح ولهم الخيار في اتباع ما يرون فيه الخير بإذن الله وبأمر الله، لكن نؤكد أن الحالة النفسية للمريض في قضية الخوف والهلع هي الفاصل، فلا تضبطوا أجهزتكم المناعية. أما في قضية فتنة تريد أن تعصف الاستقرار في دول مثل تونس، فنحن ندعو الله أن يخمدها في أولها، وأن يحفظ إخواننا وأحبابنا في الله وكل موحد وموحدة، ولا يأخذهم بما فعل السفهاء فيهم أو منهم، فلا تنشروا لما يريد أعداء الأمة، فلا تنشروا لما يريد أعداء الأمة وتتفرقوا وتصبحوا شيعا كل من شيعته يرى نفسه الأولى والأحق، فللحق واضح، فلا تنشروا لهكذا مؤامرات ملعونة من حزب الطاغوت، فلا تنشروا لهؤلاء المناعين، فبعد التسلط عليكم بفيروسات ملعونة بشرية إبليسية، وندعو الله عز وجل في كل حين لكل المصابين ولكل الأمة، فهم يدخلون كذلك من أبواب أخرى ظاهرة مكشوفة في عالم الإنس، فكونوا حذرين ولا تنشروا لهكذا انزلاقات تجارية إبليسية، ونحن ندعو لكم وللأمة في كل حين. أما عن قضية بعد القناة كما وصلني من أسئلة الإخوة، فنقول نعم، باب الإنفاق ودعمنا ودعم هذه القناة مفتوح، وهي قناة بما فيها صدق شريع عليكم وعلى أهلكم، فقد أصبح دعم القليل من الإخوة يصل ونجعل فيه قسمة منذ عام نجعل فيه قسمة للكثير من أسر الأيتام والمعوزين، وعند الله الوقوف بين يديه سترون الخطا من ذلكم أين وضع وبما صار وقدر الله عز وجل لمن يصل وإلى من أوصلناه في سبيل الله. ونيتي عملا بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، دعوا مرضاكم بالصدقات، وفي نفس الوقت أجور خفية مدخرة لهم، وفي نفس الوقت يأكل ويكسى منها اليتيم والمعوز والمعتد، وخاصة بالأرامل التي يثبتن على العفة رغم الفقر وصعوبة المعيشة وغدر القريب والبعيد. فمن عمل صالحا لنفسه، لما كنت يقول وتحدث في هذا الأمر على مدار عام، لكن وجدت أنه من حق الإخوة والأخوات القلة المنفقين في سبيل الله بدعم هذه القناة أن يستبشروا بهذا، ويعلموا يقينا جازما تاما أنه في قسمة لكل الذين ذكرناهم من الآن. اللهم ارفع عنا كل شكوى، واكشف عنا كل بلوى، وتقبل منا كل نجوى، والبسنا لباس الستر والتقوى، واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأهلنا ومحبينا مقرا ومأوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تنول لحزب الطاغوت من ملاعين الإنس والجن، لا تنولهم ما يريدون أن يتسلطوا به ويوصلوا به هذه الأمة الإسلامية خاصة والبشرية عامة. اللهم اشفي كل مرضانا، اللهم اشفي كل مرضانا، اللهم ارحم كل موتانا، اللهم ارحم كل موتانا، اللهم ارحم كل موتانا. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.